لكن أنبه على أثر عمر بن عبد العزيز، والله أعلم، أظن أنه منقطع من طريق الأوزاعي عن عمر بن عبد العزيز: إذا رأيت القوم يتناجون دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. والله أعلم. جزاك الله خير. الله يبارك فيك. الله يبارك.